أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رأى أصحاب الكرام فبتكون رؤية حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حالة من ست حالات للرائي. أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أن يستطيع أن يصف يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام وبيستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤية أي رؤية الصبح تتبخر من ذهني وكأني ما رأيت شيء شفت والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. فوضع الرأي للرسول عليه السلام هو له حالة من حالتين وإحدى الحالتين تأخذ حالتين له حالة من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف لأنه نسيان أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك ما شاف وشه ما راح يستطيع يوقف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يوقف لا نظن أنه صدق أو أخطأ الله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يستطيع أن يوقف لأنه رأى فعلا. هون بقى بيجي التفصيل الثالث. يستطيع أن يصف فوصف وطابقت أوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث والسنة فهي رؤيا حق فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. وإذا أعطى أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤيا التي عناها الرسول عليه السلام.